بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: فصل. ويقف إمام عند صدر رجل، الآن الكلام على الصلاة على الميت، يقف الإمام عند صدر رجل، ضعوا ألف، ووسط امرأة باء ندبا، وأهم شيء أن يقف أمام الميت، لكن الأفضل أن يكون عند صدر الرجل وعند وسط المرأة ندبا، هذا باء. طيب، والخنثى المشكل بين ذلك، اكتبوا وخنثى مشكل بين ذلك، وهذا جيم. إذا بين ذلك يعني بين الصدر وبين الوسط. ويكبر أربعة، اقرأ يا شيخ. الله يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، طبعا سرا، تفضل. أيه. وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في تشهد. أيه. ويدعو للميت في الثالثة. نعم. فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على طيب. الإسلام والسنة. وأنت على كل شيء قدير، ضعوها بين قوسين، وكلمة والسنة بين قوسين، وهذه كلها يذكروها في كتب الفقه، وهي زيادات لم ترد في الحديث. قال اللي هو: وأنت على كل شيء قدير، اللي قرأناها قبل شوي، بعد ومثوانا، وبعدين وعلى الإسلام والسنة، بعدها وحي على الإسلام والسنة، ضعوها بين قوسين. قال: ومن توفيته منا فتوفه عليهما، ضعوها بين قوسين. والرواية على الإيمان، أكمل يا شيخ. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. يجوز مدخله ومدخله كله. نعم. ونقه من الذنوب والخطايا. الذنوب ضعوها بين قوسين، وهي زيادة لم ترد. نعم. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال: وأبدله، افتح القوس هنا، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، أغلق القوس. نعم. الرواية اللي في مسلم: وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. طيب. وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. طيب. قال: أيوه. وأفسح له في قبره ونور له فيه. ضعها بين قوسين، لم ترد، هي لم ترد، هم يذكرونها، يذكرها الفقهاء، ما هي خطأ، لكنها هي ليست من اللفظ الوارد. طيب. أي نعم. ويؤنث الضمير على أنثى، يعني اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. نعم. وإن كان صغيرا، ها، إذا كان الميت صغيرا أو مجنونا منذ البلوغ، هذا غير مكلف. قال بدل الاستغفار له ماذا يقول؟ اللهم اجعله ذخرا لوالديه. نعم. وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اجعله ذخرا للوالدين وفرط، الفرط هو المتقدم اللي يتقدم القوم يهيئ لهم المكان، يقول اجعله، اللهم اجعله يتقدمهم إلى الجنة فيهيئ لهم المكان، يعني بما معنى. طيب. أجرا وشفيعا مجابا. نعم. اللهم ثقل به موازينهما. نعم. وأعظم به أجورهما. نعم. وألحقه بصالح سلف المؤمنين. نعم. واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. اكتب بجوارها أو نحوه، لأنه لم يرد، يعني هذا الدعاء ما ورد، لكن يقال هذا الدعاء أو غير هذا الدعاء. الذي ورد أنه أن السقط يدعى لوالديه، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. طيب، أكمل. ثم ويقف بعد الرابعة قليلا. إيه؟ ويسلم واحدة عن يمينه، يعني بعد الرابعة ما في ذكر ولا دعاء. طيب، أكمل. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ندبا، اكتب ندبا. طيب، ما هو الواجب الآن من هذه الصلاة؟ ما هو الواجب؟ والآن لما يقول هنا الواجب يقصد الأركان، تفضل. والواجب القيام واحد، والتكبيرات هذا الثاني، والفاتحة هي الثالثة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرابع، ودعوة للميت، يعني أي دعاء يدعوه الميت هو الركن، فإن أطال الدعاء الزيادة سنة، هذا الخامس، والسلام وهو السادس، تفضل. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا. نعم. إذا جاء مثلا في منتصف الصلاة فاتته تكبيرتان اللي هي الفاتحة وإيش والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبر يقضي ما فاته، هذا المعنى. نعم. وعندنا يقضي ما فات معناه أنه عندما يدخل معهم سيدخل في الدعاء فيدعو، ثم الرابعة ويسلم، فإذا سلم الإمام هو يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. وإن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. هذا رقم واحد على القبر، اكتبوا رقم واحد، إذا فاتته الصلاة يمكن أن يصلي على القبر إلى شهر. ولا تنسوا احنا قلنا الصلاة في القبور منهي عنها ولا تصح، واستثنينا الصلاة على الجنازة. طيب هذا واحد. الثاني وكذا على غائب عن البلد بالنية، يعني إذا كان غائب عن البلد كذلك يصلى عليه صلاة الغائب بس إلى شهر، إلى شهر، يعني إذا كان بعد الشهر يعني ما علم إلا بعد الشهر خلاص ما يصلي عليه. ليش؟ يقول هذه أكثر مدة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها على غائب. أكمل يا شيخ. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. نعم، ولا السنة أن يصلى عليه خارج المسجد. فصل في حمل، الآن حمل الميت، تفضل. فصل. سنة تربيع في حمله. طيب لحظة، سنة تربيع ويباح قال بين العمودين، إذا طريقة الحمل حمل الميت عندنا طريقتان، هي أي طريقة تصح لكن أفضل التربيع. إيش تضعون عند التربيع، واحد ولا ألف؟ إيش تبغوا، واحد ألف؟ خلاص ألف. تعرفون ليش نغير أحد ألف؟ عشان لا تملوا، لأنه واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين. بعدين يجيكم ملل، مرة واحد مرة ألف باء مرة. طيب تفضل. ثم تربيع في حمله. تربيع، ما هو التربيع؟ معلش سامحونا أحيانا نحن نخرج خرجة، لكن إيش؟ طيب ترفيه، هذا تعليم بالترفيه يسموه. طيب يا أخوان التربيع ما هو التربيع؟ والله هذا المكان مو مكان ترفيه، ترى هذا باب جنائز نسأل الله العافية، باب عظة وموعظة نسأل الله العافية. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طيب سنة التربيع، التربيع ما هو؟ تصوروا معي الآن جنازة النعش نفسه له أربعة إيش أطراف، وله سير له أربعة أعمدة، عمودان من الأمام جهة رأس الميت، وعمودان من الخلف جهة إيش جهة رجليه. فهو يبدأ أولا، ولذلك لو رسمت لو استطعت، طيب لو رسمتم هذه اللي هو مثل مثل الاتش بالإنجليزي، طبعا أكيد نعرف تعرف إنجليزي، ما أحد ما يعرف الاتش. طيب مثل الاتش بالانجليزي، خطان متوازيان، طيب مو عيب انه نقول مثل اتش بالانجليزي، مو خطا ولا هو حرام ولا حاجه، لن نعقد ما احل الله ونشددها. هذا حرف الاتش بالانجليزي معروف نحيل الى معهود معروف، ما هو غلط على العموم. فسيبدا اولا الحمل سيحمل بالكتف الايمن، فيبدا بالايمن من الامام، معناه سيبدا من فين؟ من جهة اليسرى، ثم يرجع إلى إيه؟ بالأيمن أيضا إلى الخلف، ثم ينتقل إلى الأمام ويحمل باليسار ثم يرجع. يعني لو سوينا إتش ورقمنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، ها تعرفوا تحلوها هذا واجب منزلي، حلو واحد فوق على اليسار اثنين، ها تبغى تسوي إكس، ها لا لا لا لا مو اكس غلطان، لا لا مو اكس، واحد يا جماعه خلونا هذا الاتش، طيب يصير هذا واحد وهذا اثنين، هذا ثلاثه هذا اربعه. طيب تفضل يا شيخ امشي. هذا سنه تربيع في حمله. ويباح بين العمودين، يعني انه يحمل العمودين، يكون العمودين عمود عن يمينه وعمود عن يساره. طيب وسنه اسراع بها، رقموا هذه المستحبات، واحد وسن إسراع بها، هذا الأول ماشي إسراع بها، طبعا مقصود الإسراع الذي لا يضر بها، ما يسرعون إسراع بحيث أنه يمكن تسقط ولا كذا، وكون الماشي الذي يمشي أمامها، كون ماشي أمامها الثاني، وراكب خلفها هذا الثالث. طيب ويكره، الآن ما الذي يكره؟ يكره أمران، تفضل. وكره أن تتبعها امرأة، هذا الأول، ورفع الصوت معها، هذا الثاني، وحرم وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته، يحرم على المتبع أن يتبعها مع منكر هو عاجز عن إزالته، واضح؟ مثلا ماشيين بالجنازة ويدقون طبول ولا موسيقى ولا ها عشان الوطن، ولا عشان ولا عشان المهنة اللي كان فيها المهنة. أيه الوضع، هو الآن الميت يقول يا رب الطف بي، لو رجع إلى الدنيا لا استغفر الله وتاب إليه، ما مو لا هو في حالكم ولا في حال طبولكم ولا مزاميركم ولا تهاويلكم. تفضل يا شيخ. وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن. وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن إلا اكتبوا إلا لبعد. ترى كثير من الطقوس اللي تجرى للأموات هي الأحياء، ما هي الأموات، هذه تسلبها الأحياء إلى السين، أما الميت والله ما هو في حالكم ولا يدري عن طقوسكم هذه. تفضل. ها تفضل. ويسجى قبر امرأة فقط. خلاص إلا لبعد، يعني يكره جلوس متبعها إلى أن توضع، حتى توضع للدفن، حتى توضع للدفن، لكن إذا كان جاء مكان بعيد وتعب، يعني إلا إذا كان تعب. لا لا لا، إحنا الآن هذا كره، إيه مكروه هذا. إذا ما خلاص رقم زيدوها، وكره جلوس متبع يصير رقم 3. الآن أنتم خلاص أتقنتوا الصنعة، يعني ما الآن أنتم تعلموني ما شاء الله. طيب تفضل. ويسجى قبر امرأة فقط. ويسجى قبر، يعني يغطى، يسجى يعني يغطى قبر المرأة فقط. خلاص انتهى، دخل في موضوع آخر. تفضل. واللحد أفضل. اللحد أفضل من الشق. ما هو اللحد؟ اللحد معناه أنه يحفر حفرة القبر ثم يحفر في الجهة اليمنى حفرة أخرى يوضع فيها الميت وتغطى باللبن والتراب والطين وهكذا، هذا اللحد. والشق لا، أن تحفر حفرة يوضع فيها، أو توضع فيها أيضا حفرة أخرى يوضع الميت فيها ثم يدفن. يقول اللحد أفضل يعني من الشق، فيوضع فيه رقم المسائل على شقه الأيمن، هذا واحد، على شقه الأيمن، الميت يكون على شقه الأيمن مستقبل القبلة، هذا الثاني، واكتبوا عند قول مستقبل القبلة وجوبا، وعلى شقه الأيمن ندبا، مستقبل القبلة وجوبا، ويغطى باللبن 3، ويقول مدخله 4، ماذا يقول؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع قبر عن أرض قدر شبر مسنما، هذا الخامس، قدر شبر ندبا مسنما، ندبا كله مسنم يعني مثل السنام. طيب هذه علامة تكون أنه هذا قبر. طيب أكمل يا شيخ. ويباح تطيينه. ويباح تطيينه، أن نجعل عليه طين، نطويه بالطين حتى لا يتبعثر التراب مثلا ويكشف القبر. طيب يكره، ما الذي يكره؟ عندنا الآن مكروهات ومحرمات، عندنا 7 مكروهات. تفضل. ويكره تجصيصه، يعني وضع الجص عليه، الجص نوع من زي الجبس ولا النورة ولا كذا، هذا زينة يكره. نعم. والبناء ثاني هذا. والكتابة 3، البناء عليه على القبر، والكتابة، والجلوس على القبر، والوطئ بالقدم عليه، والاتكاء على القبر، والمشي بنعل في مقبرة إلا لحاجة، إذا كان ما يستطيع يمشي بحافي يخشى من الشوك وكذا. طيب هذه قالوا مكروهات، مع أن بعضها أسوأ من بعض، وبعضها يحرم، مثل البناء، البناء على القبر في المقبرة المسبلة اللي هي وقف يحرم البناء فيها، لأن هذا مولك، الميت ليس له في مقبرة المسبلة إلا مقدار ما يوضع فيه، وبعض هذه الأشياء ورد فيها النهي الشديد، ولذلك حرمها كثير من أهل العلم، منها تجصيص القبر ومنها البناء عليه. طيب تفضل يا شيخ. ويحرم دفن 2 فأكثر في قبر بلا ضرورة. نعم، إلا في الضرورة معنا، لكن لو وجدت الضرورة يدفن 2 فأكثر في قبر واحد. طيب، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الضرورة، لكن إذا فعلناها في الضرورة يجعل بينهما أي الميتين حاجز من تراب. تفضل. ويسن وتسن القراءة عنده. إيه. وجعل نحو جريدة الخضراء، المقصود بعنده يعني عند القبر. نعم. وجعل نحو جريدة خضراء. أيوة، خلاص انتهى الكلام الآن. الآن هو استحب أمرين، الأمر الأول القراءة عنده، ويرون في هذا آثار عن الصحابة، وجعلوا نحو جريدة خضراء. طيب أكمل يا شيخ. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. هذا مسألة وهب الثواب، هل ينفع وهب الثواب ولا لا؟ قال وأي قربة، وقوله أي قربة فعلها تشمل إيش؟ الحج والعمرة، عندنا صور متفق على جوازها، اللي هي الصدقة والحج والعمرة، أليس كذلك؟ الدعاء، هذا متفق على وصوله. وعندنا صور لا، ما هي متفق عليها، مكان خلاف، وهي ما سوى ذلك، قراءة قرآن، صلاة. المصنف يقول: وأي قربة فعلها، يعني صلاة ولا غير صلاة، وجعل ثوابها لمسلم لا لكافر، حي أو ميت، سواء كان حيا أو ميتا، نفعه ذلك، يعني يصل الثواب. هذه مسألة خلاف فيها قديم ترى، والإمام الشافعي ينكر ذلك، يقول لا ما تصل. أما الإمام أحمد فيرى أنها تصل، وأنه لا فرق بين الحج والزكاة، الحج والصدقة والعمرة، أنه ما في فرق، وإنما هذه التي وردت في النصوص هي إشارة إلى جواز غيرها فقط، إن هذه أمثلة ما هي قيد بها. والذي يمنع ذلك يقول لا نقتصر على ما ورد. طيب أكمل يا شيخ. وندب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم ثلاثا، يعني ثلاثة أيام يستحب أن يصنع لهم الطعام ويرسل إليهم. على العموم، مسألة أي قربة فعلها، هذا هو المعتمد في المذهب عند الحنابلة. تفضل. وكره لهم فعله للناس، يعني أقصد أقول إنه هذا هو المعتمد عند الحنابلة. لا يجي أحد يقول والله هذه بدعة، والله بدعة عندك أنت، الله يوفقك، بدعة لا تفعلها، فهمتوا؟ لكن من أهل العلم جمهور منهم كثير، ومنهم الإمام أحمد وغيره، يرون ذلك، فأبغاكم تميزوا بين هذا وهذا، لأنه أحيانا عامة الناس يخلطون إذا سمعوا فتوى من عالم أفتى برأيه بالرأي الذي هو يترجى عنده وقال هذا لا يجوز، فيظن بعض الناس إذا سمع أن هذا لا يجوز بإجماع. لا، ما هو إجماع، والمسألة فيها خلاف والأدلة تحتمل، فلا تبدعوا بالله. وأنا أنصح والله عامة الناس أن لا يحكموا على غيرهم يا أخواني، هذه جرأة. الصحابة رضي الله عنهم إذا سئل الرجل منهم ودى أن أخاه كفاه، وإحنا إذا سئل أخانا وددنا أننا كفيناه، فهمت الفرق؟ يصير. تفضل. ونذب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم ثلاثا، وكره لهم فعله للناس. يكره لهم أهل الميت أن يفعلوه للناس. تفضل. وتسن زيارة قبور لغير نساء، هذا الأول، تسن زيارة القبور. أيوة والله أظن هو ما في الاثنين، تسن زيارة القبور وتعزية الميت. طيب، تسن زيارة القبور لغير النساء. طيب، والنساء فتكره لهن. اكتبوها، اقرأ يا شيخ. ويقول إذا مر بها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله مستقدمين منكم والمستأخرين. نعم. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم. وتعزية مصاب، هذا الثاني اللي يسن، تعزية مصاب، واكتبوا عندها قبل الدفن وبعده. التعزية ليس لأحد، يعني يمكن أن تعزي قبل أن يدفن وبعد أن يدفن. ويحرم، هات ما الذي يحرم؟ ويحرم ندب. واحد، ما هو الندب؟ تعداد محاسن الميت، هذا الندب واحد. أيوة. ونياحة، وهذا الثاني. ما هي النياحة؟ رفع الصوت بهذا التعداد. نعم. تفضل. طبعا الندب اليسير الذي لا يخرج مخرج النوح لا بأس، لأنه ورد عن فاطمة رضي الله عنها، لكن إذا كان بصورة النوح والكثير فهذا هو الذي. طيب، ثلاثة ولطم خد، أربعة وشق ثوب ونحوه، هذا كله دليل جزع وعدم صبر. قال: لا بكاء. أما البكاء لا يحرم، لكن لما قال لا بكاء نفهم أنه لا يحرم. طيب، ما حكمه؟ اكتبوا عندها إيه، ولا يكره، يعني يباح ولا يكره، هذا شيء بالطبيعة. طيب، أكمل يا شيخ. كتاب الزكاة، تفضل. تجب على مسلم حر. لا لا، الزكاة لغة الزيادة، وشرعا حق واجب في مال وطائفة ووقت مخصوص، يعني في مال مخصوص وطائفة مخصوصة ووقت مخصوص، واجب في مال وطائفة ووقت، في مال معين، مش كل مال يزكى، وطائفة مش كل أحد يعطى، ووقت اللي هو الحول حيث اشترط مخصوص. من الذي تجب عليه الزكاة؟ قال: تجب على مسلم حر ملك نصابا، هذه كم؟ ثلاث، ملك نصابا معنى غير المسلم الكافر لا تجب عليه. ما معنى لا تجب عليه؟ هو يجب عليه الإسلام ويجب عليه بعد ذلك الزكاة، لكن هنا يقول لا تجب عليه، حيث قالوا إنه تجب على مسلم يقصدون لا، وقالوا لا تجب على الكافر يقصدون أنها بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه قضاؤها. طيب، ملك نصابا، طيب إذا كان عنده مال دون النصاب فلا تجب. قال ملكا مستقرا، هذا الرابع. إذا ملك الإنسان مالا نصابا ملكا مستقرا، أما إذا ملك ما هو مستقر فلا تجب عليه. كيف الملك المو مستقر؟ بس نشرح الملك المستقر. مثلا ملكا مستقرا مثل يقولوا دين الكتابة. الآن أنا بعت، يعني بعت العبد لنفسه، تعاقدت مع العبد عقد كتابة، يعطيني كل شهر 1000 ريال لمدة سنتين فيصبح حرا. في ذمتي الآن لهذا، أو في ذمة العبد لي كم؟ 24,000. فهل أقول الآن أنا أملك، أنا الآن أعتبر أني سلفت العبد 24,000، هل يزكيها؟ لا ما يزكيها، لما ملكتها ملكا مستقرا، ممكن في أي لحظة تلغى. العبد يقول ما أستطيع وتلغى. طيب، يصير هذا الشرط الرابع، نقف عنده، نكمل بعد الأذان. نعم، هذا العبد غير مستقر. نعم، إذن وقفنا عند الشرط الرابع اللي هو الملك المستقر، وقلنا الملك المستقر مثل اللي هو غير مستقر مش المستقر. الملك غير المستقر مثل زكاة دين الكتابة. طبعا هذا كلام مبني على مسألة ثانية، إنه الديون هل تجب عليك الزكاة في الديون التي لك عند الناس؟ الجواب نعم، يجب أن تزكيها. بناء عليه دين الكتابة، أنت تطالب العبد بدين، فدين العبد هذا هل يزكى؟ الجواب لا، لأنه غير مستقر، ممكن في أي لحظة العبد يقول أنا ما أستطيع أكمل وألغيت وأريد إلغاء هذا العقد، يستطيع إلغاءه، يملك ذلك. طيب، الخامس، إذا مضى الحول، يعني اللي هو اشتراط الحول، لكن الحول لا يجب ولا يشترط في كل أموال الزكاة، في بعض الزكوات. قال ولذلك قال في غير معشر، في غير معشر. ما هو المعشر؟ المعشر اللي فيه العشر أو نصف العشر. اكتبوا عشان نفصل المعشر ما هو في غير معشر، وهو الحبوب والثمار والركاز والمعدن والعسل، 4 أشياء هي المعشرات. في غير معشر يصير المعشرات الحبوب والثمار 1، هذه معشرات، فهذه ما فيها وآتوا حقه يوم حصاده، ما فيها حول. والركاز سيأتي بيانه بتفصيلا بعدين، دفن الجاهلية، والمعدن والعسل. طيب، قال المصنف ويتبع نتاج سائمة ألف وربح تجارة باء أصله إن بلغ نصابا. ما معنى هذا؟ الآن نتاج السائمة، السائمة اللي هي الإبل أو البقر أو الغنم التي تسوم إذا وجبت فيها الزكاة، إذا كانت إذا بلغت النصاب. طيب، بلغت النصاب، يعني مثلا عندنا 40 من الشياه، هذا النصاب 40 شاة نصاب. إذا كان عنده 40 شاة فكم تجب فيها بعد سنة؟ شاة واحدة. طيب، هو ابتدأ الآن ب40، انتهت السنة ب121، ب121 أو ب130، يعني 40 صارت 130، فيزكي كم؟ اللي حال الحول عليه ما هو؟ 40 ولا 120 كلها؟ الحول حال على 40 فقط، وأما الزيادة اللي هي تعتبر 90 هذه ما حال عليها الحول. يقول المصنف يزكيها جميعا، معناه سيزكي 130. 130 كم شاة فيها؟ شاتان. فقال إذا يزكيها شاتين. كيف شاتين؟ طيب الثانية، الشاة الثانية كيف وجبت؟ قال ويتبع نتاج سائمة أصله، لأنه نقول الحول لم يحل عليها لكن الحول حال على أصلها. فهمت القاعدة الآن؟ هذا ألف. كذلك ربح التجارة، لو أنه بدأ التجارة مثلا ب100,000 ريال، 100,000 ريال في نهاية الحول، وإذا عنده 300,000 ريال يزكي ماذا؟ 100 التي حال عليها الحول، أم 100 ونتاجها اللي هو ربحها؟ 100 والربح. إذا جانا سيرد علينا سؤال وإشكال، 100 حال عليها الحول وأنتم تشترطون الحول، والـ200 الأخرى ما لم يحل عليها حول، فكيف أوجبتم؟ جوابنا ما هو؟ إنه يتبع ربح التجارة أصله. فهمتم المسألة؟ بشرط أن يبلغ نصابا. قال وإلا، يعني إن لم يبلغ النصاب فمن كماله، يعني لو أنه إنسان بدأ بـ20 شاة هذه ما فيها شيء. متى يبدأ الحول؟ إذا وصلت نتجت حتى وصلت الـ40 بدأ، فنبدأ من الـ40 يبدأ الحول حتى يحول الحول فنزكي الـ40 وما نتجت. واضح المسألة؟ طيب الآن عندنا مسألتين أخرين، لأن هذه كالقواعد، لأن هذه قواعد انتبهوا لها. عندنا قاعدة أخرى، عندنا الديون. الديون نوعان، إما أن تكون لك وإما عليك، صح ولا لا؟ الديون إما لك وإما عليك. ما معنى الديون لك؟ يعني أنت المطالب. وما معنى عليك؟ أنت المطالب. طيب هل تزكى الديون هذه ولا ما تزكى؟ ولا في نفرق بين الديون التي لك، الديون التي في ذمتك، والديون التي في ذمة الناس، التي لك والتي عليك، نفرق بينها. أما الديون التي لك عند الناس فيجب عليك زكاتها، لا تعطي أحد مالك. إذا أعطيت أحد مالك ترى أعلم أنك مطالب بزكاته. فهمت المسألة؟ وأما الديون التي عليك التي يطالبك بها الناس فهذه لا تزكيها أنت، تزكيها صاحبها، لأنه الدين اللي عليك مثل الدين الذي لك، معنى في شخص آخر هو أقرضك فهو الذي يسدد. فهمت المسألة؟ والآن تصوروا معي هذا المثال، شخص معه عنده 100,000 ريال تحت يده، وعنده 100,000 ريال يطالب بها الآخرين، كم يزكي هذا؟ ها؟ أكرر المثال، هو عنده 100,000 ريال تحت يده، و100,000 ريال أقربها لأخيه، يزكي كم؟ لا لا لا سامحوني، ما أقصد كم المقدار، أنا أقصد كم. أنت تقولوا 5,000، أنا أقول إيش جاب 5,000؟ فين راحت 5,000؟ باقي 195,000 فين راحت؟ لا، ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة؟ 200. طبعا ستطلع 5,000، واضح صح كلام محاسبين ما شاء الله تبارك الله، اللي يبغى وظيفة محاسب ترى عندنا ناس. إيه خلاص 200. طيب سأضيف نفس المثال أضيف عليه، لكن قبل أن يخرج الآن الزكاة تذكر، أيوة تذكر أنه مطالب. طبعا الناس في الطبيعة تتذكر الديون التي لها وتنسى اللي عليها. إيه. إيه. ما أحلاه لما يقترض، وما أقبحه عند السداد. طيب وهذا ترى قبيح جدا جدا جدا جدا، يعني في في في في عامة الناس، وأقبح منه عند أهل الدين، عند أهل الدين، يعني رجل يكون من أهل الدين ثم يكون صعيب الحق، إذا اقترض لا يكاد يسدد الناس حقوقهم ويماطلهم، هذه صفة ذميمة من صفات ومحرمة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. على العموم فين؟ إن بلغ نصابا. لا لا لا، إن بلغ نصابا يعني إن بلغ الأصل مع الربح، بلغ الأصل يعني نصابا. طيب أنتم الآن لا تقطعوا المثال، إحنا في مثال، تذكر إيش؟ خلونا في المثال الآن، هو إيش؟ نعيد من جديد، الآن تحت يده 100,000 ويطالب غيره بـ100,000 أخرى، صارت 200، وغيره يطالبه بـ50، إذن يزكي كم؟ 150,000. خلاص انتهينا، هيا اقرأ الله يحفظكم. ويزكى زكى دين وغصب ونحوه، إذا غصب دين يعني أعطاه الناس، غصب أحد غصبه مثلا مال فيزكيه ونحوه، إذا قبض. طبعا هنا التخفيف، الديون تجب زكاتها لكن لا تجب زكاتها إلا بقبضها، إذا قبض يخرج، لأنه احتمال ما تجي بالكلية. إيه فمعنى إذا قبضه يزكي. طيب إذا كان يريد أن يخرج من ماله قبل القبض لا بأس، لكن لا يلزمه. فإذا قبض أخرج وجوبا. طيب قبض بعد 5-6 سنوات يخرج عن 5-6 سنوات. قال أدل لك. قال إذا قبض أو أبرأ منه لما مضى. أفرض أنه ما قبض، يعني هو أقرض أخاه 100,000 ريال وبعد 5 سنوات، لأن 5 سنوات تجب زكاتها، قال سامحتك خلاص أبرأتك منها، هو أبرأك منها، هل أنت تبرأ من الزكاة زكاة 5 سنوات اللي مضت؟ لا، أبرئه الله يوفقك، لكن أعطي الفقراء حقهم. طيب قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. إذن هذا العكس منه، لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. مثلا الآن قلنا شخص تحت يده 100,000 ريال، لكن تذكر أنه مطالب ب50,000، سيزكي كم؟ 50,000. طيب مطالب ب90,000 يزكي كم؟ 10. مطالب ب99,000 يزكي كم؟ 1,000 إذا كانت نصاب. فلو تصورنا أن 1,000 نصاب، سنعرف كيف بعدين نعرف النصاب، لو قلنا أن 1,000 نصاب يزكي، لكن لو النصاب 2,000، لو كان النصاب 2,000 لا يزكي. فهمت المسألة؟ واضح؟ أي أنت أسمع، لا تحسبها إلى أن تقبضها، خلاص أنت ما تخرج الآن الزكاة إلى أن تجيك، لو جاءتك ما صارت معدومة، لكن إذا خلاص راحت فهي غير معدومة. قال ها بعد 10 سنوات على، طبعا تزكيها على المذهب 10 سنوات. هو الخلاف بين العلماء في مسألة الدين على مليء وعلى غير مليء، فهم يقولوا إذا كان على مليء معناه تزكيها، وهذا صحيح تزكيها لكل السنوات، لأنك أنت الآن أنت مالك عند واحد غني، ليش خذه وزكيه لا تهرب من الزكاة. لكن إذا كان عند غير مليء، مثلا واحد فقير أو معدم أو كذا، فهذا اللي بعض أهل العلم يقولون أنه تزكى لسنة واحدة إذا قبضت، لأنها هي متعذرة عنده. على المذهب أنه يزكي لكل السنوات الماضية. قال المصنف، قال ماذا؟ قال ولو كفارة ونحوها. يعني هو عنده 100,000 لكن عليه كفارة قيمتها مثلا 10,000، يزكي 90,000. يعني الكفارة كالدين، إذن الديون التي عليه سواء لله أو للآدميين هذه تنقص النصاب. قال وحول صغار من ملك كحول كبار. حول صغار يتكلم على البهيمة الأنعام الصغار، يعني من ملك يعني من وقت الملك، الحول يبدأ من وقت الملك. طيب لو كانت هي صغيرة لا بأس، صغيرة يبدأ وقتها من يوم ملكها، كحول كبار يا جم ها؟ من ملك يعني من واكتبوا من وقت ملك. قال المصنف ومتى نقص النصاب، ضعوا واحد، ومتى نقص النصاب انقطع الحول. الجواب ما هو؟ انقطع الحول. أو باعه بغير جنسه انقطع الحول. كيف باعه بغير جنسه؟ عنده مثلا عنده بهيمة أنعام باعها واشترى بها ثياب مثلا انقطع الحول. لكن لو باع بهيمة الأنعام ببهيمة الأنعام ما ينقطع الحول، أو باع عروض التجارة بعروض التجارة ما ينقطع الحول، أو باع الذهب بذهب لا ينقطع الحول. فهمت ما معنى أو باعه بغير جنسه لا ينقطع الحول؟ قال المصنف لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. لكن تصوروا لو كان شخص يريد أن يفر من الزكاة فيشتري في أول السنة يشتري بهيمة أنعام يخليها كم 6 أشهر ثم يبيعها، أو قبل ما يحول الحول يبيعها ويقلبها شيء ثاني، ها عشان يفر من الزكاة، يحولها من بهيمة أنعام مثلا إلى عروض تجارة، ثم يحولها من عروض تجارة إلى شيء، إن قصد الفرار من الزكاة لم ينقطع الحول ويجب عليه. قال المصنف ولا يعتبر لها أي للزكاة بقاء المال. اكتبوا رقم 1، يعني إذا وجبت الزكاة، متى وجبت الزكاة تصبح في ذمته، لو تلف المال بعد ذلك لا يسقط وجوبها. قال ولا إمكان أداء، هذا الثاني، لا يعتبر لوجوبها إمكان الأداء. كيف إمكان الأداء؟ يعني هو عنده مال والمال هذا وجبت فيه الزكاة، لكن المال ليس تحت يده، المال في مكان آخر بعيد لا يستطيع الحصول عليه وإخراجه، هل هذا يسقط الزكاة؟ لا يسقطها، تبقى في ذمته حتى يمكنه أداؤه. قال وهي كالدين في التركة، الزكاة كالدين في التركة، معناه لو مات الميت وترك 100,000 ريال وعليه زكاة 10,000 ريال، هي الزكاة دين تعتبر لله. وإحنا قلنا قبل قليل أول شيء يذهب إلى من التركة إلى إيش؟ إلى مؤونة التجهيز، الكفن والغسيل وغير ذلك، ثم الديون اللي براهن، ثم الديون التي بغير رهن ومنها الزكاة. قال: باب زكاة السائمة. كم بقي يا شيخ؟ اقرأ يا شيخ. تجب باب زكاة السائمة. المقصود بالسائمة الآن السائمة يعني التي ترعى، تسوم المباح، ترعى المباح، مش أنت اللي تطعمها وتأكلها تشتري لها أو لا، هذه ليست سائمة. والمقصود بالسائمة هنا يعني من ثلاثة أنواع من بهيمة الأنعام، باب زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. لكن لو عندك شيء ثاني سائم، واحد عنده اسطبل خيول مثلا، ولا لا، لا تدخلها الزكاة. الزكاة الآن في هذه، في بهيمة الأنعام. قال: تجب فيما أعد لدر ونسل. ضعوا رقم واحد، فيما أعد لدر ونسل، اكتبوا لا لعمل كحرث وحمل. لو واحد عنده بهيمة أنعام للحمل يحمل عليها متاعه، أو للحرث، فهذه لا زكاة فيها. لكن إذا كان عنده للدر، للدر يعني اللبن، أو للنسل تتكاثر وكانت سائمة، فهذه التي تجب فيها الزكاة. إذن تجب فيما أعد لدر ونسل إذا سامت أكثر الحول، هذا الشرط الثاني. إذن بهيمة الأنعام تجب الآن على كلام المصنف بأمرين، ما هما الأول؟ أن تعد للدر والنسل، والثانية سامت أكثر. طيب، أعد لدر ونسل سيخرج إيش؟ ما لو أعدت لحمل للعمل كالحمل أو كذا، أو أعدت للتجارة. لو كانت هي بهيمة الأنعام تجارة، يبيع ويشتري يبيع ويشتري، هذه عروض تجارة تصبح، ستجب فيها الزكاة. انتبهوا الآن، الآن سنبدأ في الإبل، زكاة الإبل. الإبل يبغى لها جدول، تسوي لها جدول، بعدين كل واحد يسوي جدول معه. الخمس من الإبل فيها شاه، والعشر شاتان، والخمسة عشر ثلاث، والعشرون أربع شياه، والخمس والعشرون ستتحول الآن من شياه إلى نوع الإبل نفسه. واضح هذا؟ خلاص ما يبغى لها، خمسة وعشرة وأضعافها، خمسة عشرة خمسة عشرين. كم في الأولى؟ شاتين ثلاثة أربعة. طيب، في الخمس والعشرين بنت مخاط. الآن نقرأ كلام المصنف. قال: ففي 25 يعني من الإبل، من إبل بنت مخاض. من هي بنت المخاض؟ قال: لها سنة، أتمت سنة، يسمونها بنت مخاض. ليش يقولون لها بنت مخاض؟ يعني أمها ماخض، أمها حامل، لأنه إذا أتمت سنة ففي الغالب الأم تكون حملت بغيرها. وفيما دونها، فيما دون 25، إذا رجاء أكتب عند قولي 25 واحد، وفيما دونها اثنين، في كل خمس شات. إذن فسروها هكذا، في الخمس شاه، اكتبوا خمس شاه يساوي شاه، والعشر شاتان، والخمسة عشر ثلاثة، والعشرون أربع شاه. الخمسة والعشرون بنت مخاض اللي عمرها سنة. قال: وفي 36، هذا ثلاثة، إذا بلغت 36، وفي 36 بنت لبون لها سنتان. أنتم ما يهمكم اسمها إيش، لكن يهمنا عمرها، أتمت السنتين. 36 بنت لبون، بنت مخاض. وفي 36 بنت لبون، بنت لبون يعني كانت أمها ماخض في عمرها سنة، طيب عمرها سنتين، أمها ولدت ترضع. قال: وفي 46 حقة لها 3 سنين. الحقة طبعا رقبوا هذه، خلاص 3 4، الحقة لها 3 سنين، تسمى حقة لأنها تستحق، ليش؟ أصبحت تستحق أن يطرقها الفحل. طيب، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، 91 حقتان، وفي 76 قلنا بنتا لبون، وفي 91 حقتان. رقم كم هذا؟ 7 8. وفي 21 و100 3 بنات لبون. ثم القاعدة تصبح كالتالي، الآن ما سيذكره، أيوة، ثم ضعوا هذا بين معكوفتين، في كل 40 بنت لبون ألف، وفي كل 50 حقة باء. وحقة يقول بنت لبون في كل 40 وحقة في كل 50، معناه لو كان عنده 150 ما الذي يجب عليه؟ ثلاث حقاق. 160 أربع بنات، 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.